الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب صفتين رئيستين ضد متضادتين: الأمن مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط هو شدة اليأس كما سيأتي أيضا. وإذا علم العبد أن الله عز وجل متصف بالمغفرة والرحمة والستر واللطف، وهو سبحانه الودود، ومتصف أيضا بأنه سبحانه هو التواب الرحيم، هذه الأمور، هذه الصفات لله عز وجل، يجب على العبد أن يأتي بمقتضاها. بمعنى إذا علم أن له ربا يجب عليه أن إذا علم أن له ربا غفورا يجب عليه أن يتلمس مغفرته، وإذا علم أن له ربا ودودا وجب عليه أن يلتمس ود الله سبحانه، وإذا علم أن ربه رحيما وجب على العبد أن يلتمس رحمة الله. وكذلك الله عز وجل عذابه عذاب أليم، قال سبحانه: نبئ عبادي أن عذابي هو العذاب الأليم، وقال: إن بطش ربك لشديد. والعبد يجب عليه أن يسير في هذه الدنيا بين الرجاء وبين الخوف، الرجاء لصفات المتقدمة من المغفرة والرحمة ونحو ذلك، والخوف من عذاب الله وعقابه وأليم سخطه سبحانه وتعالى. فيجب، وهي ركن العبادة، الخوف والرجاء يسير بها العبد حتى الممات. وشبه العلماء بجناحي الطائر متساوية، ليس أحد الجناحين منعطفا على الآخر أو زائدا عليه، بل هما متساويان. والمحبة رأس الطائر تقوده إلى الجنة. فإذا أخل العبد بأحد هذين الركنين، الرجاء أو الخوف، وقع في المحذور ومناف للتوحيد. وبقدر ما يكون في قلبه من نقص تلك الصفتين اللتين هما من مقتضيات صفات الله مما سبق من الرحمة أو شدة العذاب، يكون في قلبه بقدر المنافاة، بقدر ما في قلبه من خلال تلك الصفات، بقدر ما يكون في قلبه منافاة للتوحيد. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الباب، لأن تلك الصفتين منافية للتوحيد. إذا كان القلب مناف في قلبه لجميع الصفات لله سبحانه مثل الرحمة والمغفرة، يعني عطلها ونفاها، فيكون قد نافى التوحيد بالكلية. وإذا كان غير مناف له بالكلية، وإنما موجد له، وإنما فيه في ضعف، يخشى عدم مغفرة الله، يخشى فيه ضعف وليس شك، فيه ضعف، فيكون مناف لكمال التوحيد الواجب. أما إذا كان شاك في صفات الله فالشك فيها عدم اليقين، وهو كفر برب العالمين. ويجب على العبد أن يعتقد بأن الله سبحانه متصف بالصفات الحسنى وبالأسماء الحسنى بالصفات العلى، وأنه القهار القادر العظيم الغني الكريم والغفور الودود، تسأله ما شئت وهو سبحانه يبسط يده للعبد، فتغلب جانب الرجاء، وتعلم بأن بطشه شديد وقوي وسميع وبصير وبالمرصاد، ويعلم حركات العباد، ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم لا في السماء ولا في الأرض. حين ذاك تخاف من عقاب الله سبحانه. فمن أخل بهذين الأمرين أو بأحدهما اختلف توحيده بقدر خلله فيهما. لذلك قال: باب قول الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الله عز وجل هذه الآية في سبيل الذم للمعذبين الذين لم يوحدوا الله عز وجل، فقد أمنوا مكر الله. والأمن مكر الله يعني فعل الذنب مع نزول النعمة، مع نزول النعمة، والنعمة تنزل العبد يفعل الذنب يظن أن الله عز وجل قد رضي عن ذلك الفعل أو أنه لم يطلع عليه سبحانه وتعالى. هذا هو الأمن مكر الله، يعني نزول النعمة مع فعل الذنب. الله يعطيك الصحة والعافية والمال والغنى والبسطة في الجسم وأنت تفعل الذنوب وتقول نعم الله غير مطلع علي، أو الله أو أني أفعل حسنات كثيرة والله يغفرها ويغفر ذنوبي بما فعلته من حسنات، وهكذا. هنا الأمن من مكر الله، فلا تعلم من أين تصاب بالذنب. قال ابن الجوزي: وبعض الذنوب قد تصيب العبد في المقتل فتهلكه، فإذا وقعت في مقتله تهلكه، وإن كان ذنبا صغيرا قد تهلكه بما بالفضيحة، أو قد تهلكه بغضب الله عز وجل عليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني هل اغتريت أن الله أنعم عليك وما عاجلك بالعقوبة واستمريت على فعل الذنب؟ لا تغتر بأن الله كريم وبأن الله حليم. لذلك يقول وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يمهل الظالم. والله يقول: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال سبحانه: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ويقول جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب، عجل لنا العذاب، لو كان عندك عذاب أنزله. الله يقول: يستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلا تظن أن استبطاء العذاب على العموم أو على فردك إذا فعلت ذنبا أن ذلك أن لا يدعو كذلك للأمن من مكر الله وعقابه. فمكره سبحانه وصف مكره جل وعلا بأنه السريع، قل الله أسرع مكرا، وصف مكره سبحانه بأنه خير الماكرين، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ووصف سبحانه مكره بأن العبد لا يشعر بذلك المكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كل ذلك لاتصاف الله سبحانه بالقوة والجبروت. لذلك من خادع الله يظن أن خادع الله يخدعه. قال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، من غير شعور من أنفسهم بسبب الذنب الذي تلاطم عليهم. فيجب، والله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجزى به. فكل ذنب ومعصية تفعلها تجازى عليها. وقال سبحانه: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. فما تفعله وما تصاب به بذنوبك. لهذا إذا فعلت ذنبا فانتظر عقوبته، إلا أن يرحمك الله بعفوه ولطفه ورحمته. قال: وإذا صفي القلب من الذنوب ترقب العقوبة من كل ذنب يفعله ولو صغر. يقول فضل بن عياض رحمه الله: إني لأفعل الذنب فأجد شؤمه على دابتي وامرأتي. يعني يتغير خلق زوجته ويتغير فعل الدابة من عدم انقياد له من عدم انقياد له ونحو ذلك بسبب الذنب. ولا شك أن كل ذنب يحاسب العبد عليه ويعاقب، إلا إن ألهمه الله عز وجل، إلا إن وفقه الله عز وجل بلطف منه ورحمة وعفو. لهذا يجب على المسلم أن يتجنب جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، ويدعو مع التجنب أن الله عز وجل يجنبه تلك المعاصي. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، اوله واخره، وسره وعلانيته. فاحذر الذنب فانه هو الذي يرديك في المهالك. ومما يمحي الذنوب كثره الاستغفار، كثرة الاستغفار باللسان والعودة إلى الله. لهذا أثنى الله سبحانه على من أناب إليه، لهذا أثنى الله عز وجل على الأنبياء مما أثني عليهم به، ومما أثني عليهم به الرجوع إليه سبحانه بالتوبة. قال جل وعلا عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجع إلى الله سبحانه وتعالى ومنيب إليه. وقال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال سبحانه: فلو كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقال هنا المصنف رحمه الله، قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، يعني هل تأمنوا مكر الله؟ وقال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ قال سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، من كتب عليه التباب والشقاء والخسران هو الذي يأمن مكر الله، لكن من أيقظ الله قلبه ونوره بالطاعة هو الذي يخاف من عقاب الله وأليم عقابه سخطه. لذلك هود عليه السلام يقول: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال غير الأنبياء: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال أيضا نوح: إن أرسل نوح إلى قوم يعني القوم من قريتهم عذاب أليم. فهو يخاف على نفسه وعلى قومه من العقوبة. فلا تحتقر أي سيئة تعملها وإن دقت. ولهذا جعل الله مع كل إنسان ملكين اثنين يكتبان حسناته وسيئاته. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال جل وعلا: وإنا عليكم بحافظين كراما كاتبين. ويوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يدون عليك الفعل، بل تنطق الجوارح بما فعلته، فيكون عليك رقيب من شهيد من غيرك وشهيد من نفسك على فعلك. والله يقول: كفى بالله شهيدا. لهذا قال: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا رأيت النعم، لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت النعم تتوارد عليك وأنت على ذنب فارتقب المصيبة. هنا تأتي المصيبة، إذا تفعل الذنب وأنت في عافية، تفعل الذنب يؤتيك مال، تفعل الذنب تتزوج، تفعل الذنب ما تتك العقوبة، وتقول: ربي اغفر لي ذنبي، ربي لم يعالجني بالعقوبة، إذا هذا الذنب هين ونحو ذلك. هنا الأمن من مكر الله، والمتيقظ هو الذي يترقب يخشى من العقوبة من الله في صباح ومساء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الريح يخشى منها أنها عقوبة من الله عز وجل، يخرج ويدخل ويجر رداءه، ومع ذلك من الخوف لا يدعو الله عز وجل، قل: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فانظر إلى هذا الريح التي ترى أثرها ولا تراها هي بعينها. القلب المتيقظ يخشى حتى منها أن تكون عقوبة، والقلب النائم لا يعتبر بالعواقب ولا بالنذر. قال سبحانه: فكيف كان عذابي ونذر، ما ذلك ما يعتبرون. وقال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فكل ذنب تفعله انتظر عقوبته، إلا إن الله عز وجل تداركك برحمته. ثم بعد ذلك قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط، أول آية قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية في خضم سيرة إبراهيم عليه السلام، لما بشر بولد وامرأته كبيرة في السن تعجبت من ذلك، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي يعني زوجي، وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. وفي سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ثم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إبراهيم لقوة إيمانه وتوحيده قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لكن زوجته عجبت لا قنوطا وإنما عجبت من شدة الفرح بما بشرت به من ولد بعد كبر سن وشيبة من زوجها، ومع ذلك بشرت وقالت كيف يكون هذا؟ فقالت الملك بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فلا تقنط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط أيضا من رحمة الله، هو القنوط من عدم قبول الذنب، وأحيانا يدفع بالمرء إلى عدم التوبة يخشى من عدم قبول التوبة. فالقنوط في أمرين: عدم التوبة، كان يفعل الشخص معاصي كثيرة ويقول لا الله لن يغفر لي ذنوبي لأني فعلت أمور كثيرة، هذا هو اليأس من روح الله، وهذا هو القنوط من رحمة الله. والله عز وجل يقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، تأكيد إنه هو الغفور الرحيم، وقال سبحانه وهو الغفور الرحيم، وقال وهو الغفور الودود، وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن فعل الذنب ثم تاب من توبته مع الإقلاع الإكثار من العمل الصالح، قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكذلك في سورة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. فالعمل الصالح من تمام التوبة، مع الإقلاع عن الذنب نقول اقلع عن الذنب واعمل صالحا لعل الله أن يقبل توبتك. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وقوله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس استبعاد الفرج واستبعاد انتهاء الكرب مما أنت في، هذا اليأس. القنوط أشد منه، يعني لو أن شخص مثلا يائس أنه يتزوج، تريد زوجة أنا أتمنى أتزوج بس متى أجد تلك المرأة؟ أما القانط يقول ما في امرأة أصلا تصلح لن أتزوج، هذا القنوط. القنوط أشد من اليأس، وكلاهما مذموم، والواجب وكانا مذمومين اليأس والقنوط، لأنه من إساءة الظن بالله عز وجل ونقص في التوكل. والله عز وجل في حديث القدس يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وهكذا يجب على العبد أن يظن به جل وعلا الظن الحسن. لهذا ذم الله من ظن به ظن السوء بعدم قدرته على تفريج الكرب أو عدم رزقه من زوجه أو عدم نجاح الطالب في جامعته ونحو ذلك. قال سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، في الآية الأخرى يظنون بالله ظن الظنين بالله ظن السوء. فمن ظن بالله ظن سوء فقد واكب فئتين مذمومتين في المجتمع: الجاهلية يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية اللي ظن السوء، والمنافقين الظانين بالله، وعد منافقين ومنافقات ومشركين ومشركات الظانين بالله ظن السوء. المنافق والمشرك يظن بالله ظن السوء، وكذا من كانت في عبية الجاهلية يظن بالله ظن السوء. أما المسلم فيحسن بالله الظن الحسن ويتوكل عليه ويفوض أموره إليه ويفعل الأسباب المباحة التي أمر الله عز وجل بفعلها، وبهذا يكون قد حقق عبادتين: عبادة الرجاء وعبادة الخوف، وما يترتب أيضا عليهما من حسن الظن بالله ومن التوكل عليه سبحانه ومن محبته جل وعلا ومما في القلب ومما ملأ القلب من صفات الله عز وجل التي في ومما في القلب مما تعتقده من صفات الله الكاملة من القدرة والحمد والكرم والمجد ونحو ذلك سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يحسن الظن بالله ويخاف من عقابه ويتوكل عليه ويفعل ما أمر الله عز وجل به. ثم بعد ذلك ذكر المصنف حديث ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به ويعصى به هو الشرك والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأول الذنب نهى الله عز وجل عنه في القرآن هو الشرك. قال سبحانه فلا تجعلوا الله أندادا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. حديث المسعود في البخاري. ولا أحد مثل ما قال مسلم صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر عليه من الله يخلقهم ويرزقهم ويدعون مع غيره. فأعظم الذنوب هو الشرك. لذلك قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. أول أمر هو التوحيد والنهي عن ضده. وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون. فالشرك أعظم من القتل والشرك أعظم من السرقة والشرك أعظم من الزنا والشرك أعظم من شرب الخمر. بل الشرك هو أعظم ذنب يوجد يعصى به المخلوق هو الشرك. لذلك حتى البهائم موحدة لله. قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لكن يأتي المخلوق الضعيف العبد الفقير ويشرك مع الله غيره. لذلك وصف الله من فعل الشرك بالجنون. قال سبحانه أفلا تعقلون يعني جننتم فلا تعقلون أنكم على باطل. وقال فأنا تؤفكون كيف تنصرفون من هذا الواضح الحق والتوحيد عنه تتجهون إلى الشرك والباطل. قال الشرك بالله واليأس من روح الله يعني اليأس من رحمة الله وفضله وكرمه. فهذا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. لأنك إذا يأست من رحمة الله معناه ضعف المعتقد في قلبك من مقتضيات الله سبحانه وتعالى في أثرك من عدم اعتقادك بالقدرة الله وإحاطة الله سبحانه بخلقه وأنه الوهاب والرزاق. كل هذه الصفات ضعفت في قلبك والأسماء ومدلولة وآثارها. فلما ضعفت تلك هنا أتى اليأس. فإذا قيل لك من أين يأتي اليأس فقل من عدم معرفتك بربك سبحانه بأسماءه وصفاته. وكلما تعرف العبد على أسماء الله وصفاته كلما ارتفع اليأس وقوي الرجاء به سبحانه. ثم بعد ذلك واليأس من روح الله. ثم بعد ذلك قال والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله أيضا من الذنوب لأنه يغيب عنه من صفات الله ما غاب في قلبه. فيغيب اطلاع الله عليه ويغيب عليه صفة السمع والبصر وصفة القوة من الله عز وجل. ويغيب عنه بطشه الشديد ويغيب عنه مكره السريع جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن مكر الله والقنوط من روح الله واليأس من والقنوط من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذه من الكبائر. الشرك هو الذي يقود الجحيم. يأتي بعدها ما يضعف ما يقود إلى الجنان ويبعد عن النيران. الرجاء إذا ضعف واليأس إذا قوي كلاهما مذمومان. والقنوط يأتي دافعا لليأس. أما المسلم فلا ينظر لليأس بل يحسن الظن بالله عز وجل وبما اتصف به من صفات عالية سبحانه وتعالى وينطرح وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى بالرجاء من دعاء وكثرة عبادة وفعل طاعات ونحو ذلك ليحقق بذلك العبادات التي أمره الله عز وجل بها. ثم قال رحمه الله رواه عبد الرزاق في مصنفه. فتبين مما سبق أن مما ينافي التوحيد أمران: الأمن مكر الله واليأس من روح الله والقنوط هو شدة اليأس. والعبد يجب عليه ألا ييأس من رحمة الله وألا يقنط من روح الله، وأيضا لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى بل يرجوه وحده. لهذا يعقوب عليه السلام أحسن الظن بربه وأمر أولاده بأن يتحسسوا ويبحثوا عن يوسف، فأحسن الظن بالله، وكان أولاده يائسين منه لأن غاب عنهم فترة طويلة، فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. هكذا الأنبياء قوة إيمان عندهم، ولا تيأسوا من روح الله. ثم ذمهم ونهاهم عن تثبيطهم في عدم وجوده عليه السلام، قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله إذا كمل فهو كفر، وبقدر ما ضعف فيه بقدر ما يكون فيه من تلك المعصية. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.